نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يعرض الله سبحانه وتعالى آية من آياته الكونية الدالة على قدرته العظيمة، فينبه المشاهد إلى أن يتأمل مراحل نزول المطر. فالله جل وعلا هو الذي يسوق السحاب بالرياح إلى حيث شاء، ثم يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله متراكما بعضه فوق بعض، فترى أيها المشاهد المطر ينزل من بينه، وينزل سبحانه البرد من السحاب المتراكم الذي يشبه الجبال في ارتفاعه وتعرجاته، فيصيب به من يشاء من خلقه ويصرفه عمن يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته. يكاد ضوء البرق الذي في ذلك السحاب من قوته يذهب بأبصار الناظر إليه. إن الذي أوجد ذلك سبحانه وجعله مصدرا لحياة الناس والدواب هو الخالق وحده، فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. ثم يلفت سبحانه نظر عباده إلى آية أخرى تدل على كمال قدرته، وهي تصريف الوقت إلى ليل ونهار ليستفيد الناس من ظلام الليل وهدوئه ووضح النهار ونوره في تهيئة احتياجات الأجسام والعقول. إن في ذلك لعبرة يلمحها كل صاحب بصيرة. ثم يذكر جل وعلا آية أخرى تدل على كمال قدرته، وهي أنه خلق كل دابة تدب على الأرض من ماء، وهو النطفة، والمقصود تغليب الأكثر، حيث إن آدم عليه السلام خلق من تراب، وعيسى عليه السلام خلق من نفخ الروح. ثم فصل سبحانه أنواع الدواب، فبدأ بالدواب التي تزحف على بطونها كالحيات، ولعله بدأ بها لأن تمكنها من المشي، وهي لا أيدي لها ولا أرجل، أدل على قدرة الله تعالى. ثم ذكر أن منهم من يمشي على رجلين، وذلك كالإنسان والطير، وعبر سبحانه بالصيغة الخاصة بالعاقل في الآية تغليبا للعقلاء. ثم ذكر أن منهم من يمشي على أربع، وذلك كالبهائم، والله سبحانه يحدث من الخلق ما يشاء. إن الله جل وعلا على إحداث ذلك وخلق ما يشاء بليغ القدرة لا يعجزه شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.